بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: أبدأ بالحمد مصليا على ما في بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنشرع في الشرح أو التعليق على هذه المنظومة مسمات المنظومة البيقونية في علم مصطلح الحديث. وقبل البدء في الكلام على ما ذكره الناظم في هذه الأبيات، أحب أن أذكر مقدمة مهمة تتعلق بمصطلح الحديث. أولاً، أهمية هذا العلم. هذا العلم من العلوم الهامة جداً، وذلك لأن الله عز وجل بعث نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، كما قال عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأنزل عليه الكتاب والحكمة. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. فالكتاب هو القرآن، وهو كلام الله عز وجل، والحكمة هي السنة، وهي كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والكتاب والسنة هما الأصلان اللذان تنبني عليهما الأحكام الشرعية، وهما اللذان قامت بهما حجة الله عز وجل على عباده. والمستدل إما أن يستدل بالقرآن، وإما أن يستدل بالسنة. فالمستدل بالقرآن عند استدلاله يحتاج إلى نظر واحد فقط، وهو النظر في دلالة النص على الحكم، في دلالة النص على الحكم، ولا يحتاج أن ينظر في السند، لأن سند القرآن قد ثبت ثبوتا قطعيا بالنقل المتواتر لفظا ومعنى. قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والمستدل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى نظرين. النظر الأول نظر في ثبوت هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ ليس كل ما ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يكون صحيحا، بل قد ينسب إليه الصحيح والحسن والضعيف والموضوع المكذوب عليه عليه الصلاة والسلام. النظر الثاني النظر في دلالة النص على هذا الحكم، يعني هل هذا النص الذي استدل به يدل على هذا الحكم أو لا يدل. إذن المستدل بالقرآن يحتاج إلى نظر واحد، والمستدل بالسنة يحتاج إلى نظرين: أولا النظر في ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا النظر في دلالة النص الذي استدل به على الحكم الذي يريد أن يستنبطه. ومن أجل النظر الأول وهو النظر في ثبوت السنة، أو من أجل النظر الأول وهو النظر في ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، احتاج العلماء رحمهم الله أن يضعوا قواعد وضوابط يعرف بها المقبول والمردود من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ ليس كل ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكون صحيحا. وقد قام العلماء رحمهم الله بذلك، وقاموا بوضع القواعد والضوابط في فن مستقل أسموه مصطلح الحديث، يسمى مصطلح الحديث. البحث الثاني في تعريف مصطلح الحديث. علم الحديث ينقسم إلى قسمين: علم رواية وعلم دراية. علم الحديث قسمان: علم رواية وعلم دراية. فعلم الرواية هو علم يشتمل على نقل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، هذا هو علم الحديث رواية. علم الحديث رواية هو علم يشتمل على نقل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. فمثال القول قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا قول. وكقوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثانيا الفعل، مثال الفعل: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء، هذا فعل. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك، هذا فعل. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر، هذا فعل. ومثال التقرير، مثال التقرير: إقراره عليه الصلاة والسلام للجارية التي سألها الرسول عليه الصلاة والسلام: أين الله؟ قالت: في السماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدها: أعتقها فإنها مؤمنة. وكإقراره عليه الصلاة والسلام للرجل الذي صاحب السرية الذي كان يختم قراءته بالصلاة بقول هو الله أحد، كان يقرأ الفاتحة والسورة ثم يختم قراءته في الصلاة بقوله بقراءة قل هو الله أحد. فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال: إنها صفة الرحمن وأحب أن أقرأ بها، فأقره عليه الصلاة والسلام. ومثال الوصف الخلقي، يعني الذي يتعلق بالخلق: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس وأجود الناس، هذا وصف يتعلق بالخلق. ومثال ما يتعلق بالخلقة: كان النبي صلى الله عليه وسلم رابعة من الرجال، ليس بالطويل ولا بالقصير. وما الفرق بين الخلقة الخلق والخلقة؟ قال العلماء: الفرق بينهما أن الخلق الصورة الباطنة. الإنسان له صورتان: صورة باطنة وصورة ظاهرة. فالصورة الباطنة هي الخلق، والصورة الظاهرة هي الخلقة التي خلقها الله عز وجل عليها. هذا القسم الأول من أقسام علم الحديث، وهو علم الحديث رواية. القسم الثاني من أقسام علم الحديث: علم الحديث دراية. دراية أي من جهة الدراية والفكر أو التفكر، وهذا العلم هو المراد عند الإطلاق. إذا قال العلماء علم الحديث فالمراد به علم الحديث دراية. ما حده أو ما تعريفه؟ هو علم يعرف به حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. علم يعرف به حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. فموضوعه، موضوع علم الحديث دراية، الراوي والمروي، يعني السند والمتن. وعرفه بعضهم بقوله إنه معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي، وهو قريب من الأول. البحث الثالث في هذه المقدمة: ما فائدة علم مصطلح الحديث؟ فائدته معرفة ما يقبل وما يرد من السند والمتن، معرفة ما يقبل وما يرد من السند والمتن، وإن شئت فقل من الراوي ومن المروي. ويسمى هذا العلم، يسمى علم مصطلح الحديث، ويسمى علم أصول الحديث، ويسمى قواعد الحديث. فهذه كلها أسماء مترادفة يراد بها علم الحديث دراية، وهو معرفة حال الراوي والمروي وما يتعلق بهما من القبول والرد. البحث كم؟ الرابع. واضعه، من الذي وضع علم الحديث دراية؟ أول من وضع علم الحديث دراية ورواية ابن شهاب الزهري رحمه الله في خلافة عمر بن عبد العزيز بأمر منه، وذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بمئة عام. إذن أول من وضع علم الحديث رواية ودراية ابن شهاب الزهري في خلافة عمر بن عبد العزيز بأمر منه، وذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بنحو مئة عام. وأول من صنف فيه كعلم مستقل القاضي أبو محمد الراماهرزي، صنف كتابا سماه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، ولكنه لم يستوعب هذا الفن، لم يستوعب في كتابه هذا فن مصطلح الحديث، كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر رحمه الله في شرح النخبة. البحث رقم الخامس: ما الفرق بين الحديث والخبر والأثر والحديث القدسي؟ ها هنا أربعة أشياء: حديث وخبر وأثر وحديث قدسي. أما الحديث فهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق، ما أضيف إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، هذا هو الحديث. أما الخبر فقيل إن الخبر مرادف للحديث، فإذا قيل في الخبر فهو كما لو قيل في الحديث، فهما مترادفان. وقيل إن بينهما فرقا، وأن الخبر أعم من الحديث، فالحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما أضيف إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وإلى غيره. فما أضيف إلى أبي بكر يقال له خبر، وما أضيف إلى عمر يقال له خبر، وما أضيف إلى التابعين يقال له خبر. فالخبر أعم من الحديث، أعم من الحديث. ولكن الصحيح الأول وأنه لا فرق بينهما، فإذا قيل حديث وإذا قيل خبر فهما بمعنى واحد، وهذا هو الذي قدمه الحافظ بن حجر رحمه الله في شرح النخبة، وأن الحديث والخبر، أن الخبر والحديث بمعنى واحد. ثالث: الأثر. الأثر ما أضيف إلى الصحابي أو التابعي يقال له أثر، ولهذا يقال: وفي الأثر عن أبي بكر، وفي الأثر عن عمر، وفي الأثر عن عطاء، ونحو ذلك، هذا هو المشهور. وقد يراد بالأثر ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم مقيدا، لا على إطلاقه لكن مقيد، فيقال: وفي الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقصره بعض الفقهاء اصطلاحا منهم على الموقوف، فاصطلحوا على أن الأثر للموقوف، يعني ما نسب إلى الصحابي. فإذا قالوا في الأثر، في الأثر قصدوا بذلك إيش؟ قصد قول الصحابي. وعلى هذا فالأثر للعلماء فيه أو في حده ثلاث أقوال: قول أن المراد به قول ما أضيف إلى الصحابي أو التابعي، وقد يراد به ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن مقيدا. وقصره بعض الفقهاء، قصره بعض الفقهاء على الموقوف، فإذا قالوا وفي الأثر أو للأثر فيريدون به إيش؟ قول الصحابي أو فعل الصحابي. بقي الحديث القدسي. الحديث القدسي ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، ويسمى الحديث القدسي، ويسمى الحديث الإلهي، ويسمى الحديث الرباني، لأن منتهاه إلى الرب عز وجل. هذه الأسماء كلها مترادفة، إذا قيل حديث قدسي أو الحديث الرباني أو الحديث الإلهي فالمراد به ما كان منتهاه إلى الله عز وجل، وهو ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل. ومرتبته، مرتبة الحديث القدسي بين القرآن والحديث، بين القرآن والحديث، فهو في مرتبة بين مرتبتين. ووجه ذلك أو ذلك لأن القرآن ينسب إلى الله عز وجل لفظا ومعنى، القرآن ينسب إلى الله عز وجل لفظا ومعنى، فاللفظ من الله كلام الله عز وجل، والمعنى أيضا من الله عز وجل. وسنة النبي أول حول الحديث، الحديث ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى، لفظا فاللفظ منه والمعنى منه، إلا أنه يستثنى من ذلك ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من المغيبات التي تكون في المستقبل، فإنها تنسب إلى الله عز وجل معنى. فإذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبر يتعلق بيوم القيامة في حديث، فاللفظ من الرسول عليه الصلاة والسلام والمعنى من الله عز وجل. السبب نقول لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، فهذا المعنى قد أوحي إليه به، قد أوحي إليه به. والحديث القدسي، والحديث القدسي ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لفظا وإلى الله معنى، ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام لفظا وإلى الله معنى، فاللفظ من الرسول صلى الله عليه وسلم والمعنى من الله. إذن الآن عندنا القرآن منسوب إلى الله لفظا ومعنى، والسنة الحديث منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى، إلا يستثنى من ذلك ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من الغيبيات أو الأمور المستقبلة، فهي منسوبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام لفظا لا معنى. ثالثا، الحديث القدسي ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لفظا وإلى الله معنى. ولذلك يعني من الفروق بين الحديث القدسي والقرآن، أولا أن الحديث القدسي لا يتعبد بتلاوة لفظه، والقرآن يتعبد بتلاوة لفظه، من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها. فلو أن رجلا مثلا أراد أن يتعبد لله بقراءة الحديث القدسي كأنه قرآن، يقول هذا ليس بمشروع. نعم يتعبد به علما ومعنا لا بأس، أما أن يتعبد به تلاوة فلا. ثانيا من الفروق أيضا أنه لا تصح قراءته في الصلاة، لو أن أحدا قرأ في صلاته حديثا قدسيا فلا تصح صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وفي رواية بأم القرآن. أيضا من الفروق بين الحديث القدسي، بين القرآن وبين الحديث القدسي، أنه لا يشترط لمسه ولا لقراءته الطهارة، فيجوز للحائض أن تقرأ الحديث القدسي، ويجوز للجنب أن يقرأ الحديث القدسي، وأن يمس الكتاب الذي فيه حديث قدسي أو فيه حديث قدسية. أيضا من الفروق بين الحديث القدسي والقرآن أنه لم يحصل التحدي للمشركين بالحديث القدسي، وإنما حصل التحدي بالقرآن الكريم. فصار الآن بين الحديث القدسي وبين القرآن بينهما فروق. من أعد علينا بعض هذه الفروق؟ لا الممتقرة من نعم أحسنت. الفرق الثاني، نعم، لا تصح قراءته في الصلاة ولا يجزي لو قرأه في الصلاة. نعم، والقرآن نعم يقرأ في الصلاة، بل تجب قراءته في الصلاة، والمراد قراءة الفاتحة. نعم أنه لا تشترط لقراءته أو مسه الطهارة. نعم أنه لم يحصل التحدي به، وإنما حصل التحدي بالقرآن. نعم إيه هذا هو، هذا يعني نذكرها فرقا. أيضا من الفروق مثل ما ذكر الأخ، من الفروق بينهما أن القرآن نقل نقلا متواترا لفظا ومعنا، وأما الحديث القدسي فليس كذلك، بل منه الصحيح ومنه الحسن ومنه الضعيف ومنه الموضوع المكتوب على النبي صلى الله عليه وسلم فيما نقله عن ربه. ولذلك بعض الأحاديث القدسية تكون موضوعة. نبدأ الآن في كلام المؤلف رحمه الله في الناظم. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا. أولا، الناظم اسمه عمر ابن محمد ابن فتوح البيقوني الشافعي الدمشقي. والبيقوني نسبة إلى بيقون، قرية في إقليم أذربيجان قريب من الأكراد. والناظم رحمه الله في منظومته هذه لم يذكر اسمه ولا نسبه ولا بلده، قال العلماء ممن شرحوا هذه المنظومة: إنما فعل ذلك إخلاصا، من باب الإخلاص، فلإخلاصه لم يذكر اسمه ولا نسبه ولا بلده، ولذلك عم بهذه المنظومة النفع. انتفع بها أهل العلم رحمهم الله، وشرحوها وقرروها وحفظوها. يقول الناظم رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ الناظم رحمه الله منظومته بالبسملة، وهي موجودة عندكم، ها؟ موجودة، نعم، لأنه موجودة بقلم المؤلف رحمه الله. ابتدأ الناظم رحمه الله منظومته بالبسملة بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا؟ أولا، اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإنه مبدوء بالبسملة. ولذلك أول ما في المصحف سورة الفاتحة، وهي مبدوءة بالبسملة. ثانيا، تأسيا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يبدأ كتبه ورسائله بالبسملة. وثالثا عملا بقوله عليه الصلاة والسلام: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، وفي رواية فهو أقطع، يعني ناقص البركة. ورابعا تبركا بهذه البسملة، فإن بسم الله الرحمن الرحيم بركة، ويدلك على بركتها، يدلك على بركتها أنها إذا ذكرت في الذكاة عند الذبح حلت الذبيحة، وإن تركت حرمت، فالذبيحة التي يسمى عليها حلال طيبة، والذبيحة التي لا يسمى عليها حرام خبيثة نجسة. ويدلك على بركتها أيضا أن الإنسان إذا سمى الله عز وجل عند أكله امتنع الشيطان من مشاركته، وإذا أكل وإذا سمى ولم يأكل شاركه الشيطان، إذن هذه بركة. أما معناها أو إعرابها فبسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، بسم الله الجار والمجرور متعلق بمحذوف، متعلق بمحذوف، يقدر فعلا متأخرا خاصا، وإن شئت فقل مناسبا للمقام، يقدر فعلا متأخرا مناسبا للمقام، فنقدره فعلا لأن الأصل في العمل هو الأفعال، الأصل في العمل الأفعال، فالأسماء لا تعمل إلا بقيد، ونقدره متأخرا، متأخرا تيمنا بالبداءة بسم الله عز وجل، ولأنه أيضا أدل على الحصر، أدل على الحصر، ويقدر أو نقدره خاصا لأنه أنسب للمقام، أنسب للمقام. فمثلا إذا أردت أن تأكل تقول بسم الله، نقدر الفعل هنا هل بسم الله أبتدي أو بسم الله آكل؟ نقول بسم الله آكل، لأنك لو قلت أبتدي، هذه كلمة أبتدي عامة، قد تبتدي بالأكل، قد تبتدي بالشرب، قد تبتدي بالقراءة، قد تبتدي بفعل من الأفعال. وهنا أيضا في هذا في عند القراءة إذا قلت بسم الله يعني أقرأ، ولا تقول أبتدي، لأن كلمة أبتدي كلمة عامة، وهذا معنى قولنا إنه إن الفعل يقدر مناسبا للمقام، خاصا مناسبا للمقام. يقول المؤلف رحمه الله: أبدأ بالح... نعم نسيت. طيب بسم الله، هذه البسملة، بسم الله، والله، الله علم على الذات، على ذات الله عز وجل، اسم من أسماء الله، وهو علم على ذات الرب عز وجل، لا يسمى به غيره، لا يسمى به غيره، ومعناه المألوه يعني المعبود حبا وتعظيما، حبا وتعظيما. فالله علم على الرب عز وجل، لا يسمى به غيره، ومعناه المألوه يعني المعبود حبا وتعظيما. الرحمن الرحيم، الرحمن على وزن فعلان، وهذه الصيغة تقتضي السعة والامتلاء، السعة والامتلاء، مثل غضبان، شبعان، جوعان، تقتضي السعة والامتلاء. ومعنى الرحمن أي ذو الرحمة الواسعة، كما قال عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء. الرحيم معناه ذو الرحمة الواصلة، ذو الرحمة الواصلة. فالرحمن معناه أنه سبحانه وتعالى